هذا ان شاء الله تسمعوا. انا ايه مشكلتي بقى؟ ايه في المشكله دي؟ انا هحاول. لا والله لا والله ما تجيش يا ولد. تعالى هنا يا استاذ، تعالى جنبي هنا. اقفلوا يا اخوانا الباب عشان الصوت. مين هو؟ دولا استاذ اللي هنا. خد مش كهرباء. المروه ده الحمد لله والصلاه والسلام على اله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعد، النهارده ان شاء الله محاضره اليوم تتكون من جزئين، الجزء الاول عن صفه القدره، الجزء الثاني عن الاسماء الحسنى. وزي ما اتفقنا المحاضره اللي فاتت ان احنا ان شاء الله دي اخر محاضره في الالهيات. على حسب الاطار هنختار ان شاء الله او هنشوف الامور هتمشي ازاي. خلونا في محاضره اليوم. انا عندي زي ما بقول صفه القدره والاسماء الحسنى. صفه القدره هي صفه تعرفها، بيقولوا القدره هي الاستطاعه بس ده عموما، او هي القوه. أما في حق الله جل وعلا فهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى. واتفقنا أن الجملة دي هي جملة مكررة في كل الصفات السبعة، وزي ما قلنا في العلم في الحياة بنقول في القدرة صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى. وجودية أي لها معنى وجودي، قديمة أي لا أولا لاتصافي بها، قائمة بذاته أي أن الله جل وعلا هو المتصف بها. المشكلة أو المهم في الجملة اللي جاية اللي بعد هذه الجملة، وهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه تعالى وإرادته. تخيلوا إن أنا بكتب وأنتوا شايفين، خلاص؟ أنا الوقت كتبت جملة إيه؟ يتأتى لحظة معايا، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه تعالى وإرادته. يتأتى بها إيجاد وإعدام، خدت تحتها خط، وكل ممكن خدت تحتها خطين، على وفق علمه وإرادته خدت تحتها كمان خط. فأنا عندي الآن ثلاث ملاحظات في التعريف، أو اللي هم عبارة عن ثلاث خطوط، خلاص؟ أول حاجة بقول يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. هذه الجملة بستفيد منها أو بستخلص منها وظيفة الصفة. أنا قلنا قبل كده كل صفة لها عمل، كل صفة لها عمل ولها مجال عمل. مجال أو صفة القدرة عملها هو الإيجاد والإعدام، الموجب والمعدم هو الله جل وعلا بقدرته. يبقى صفة القدرة اختصاصها الإيجاد والإعدام. ربنا عايز يخلق واحد أو يخلق حاجة بإيه؟ بالقدرة. عايز يعدم فلان أيضا بالقدرة. إذن الإيجاد والإعدام هو عمل صفة القدرة. أنا قلت يتأتى بها إيجاد وإعدام. طيب إيجاد وإعدام إيه؟ قلت كل ممكن اللي هو الخط الثاني. يبقى أنا أولا قلت وظيفة الصفة الإيجاد والإعدام. مجال عمل الصفة، لو تفتكروا المحاضرة اللي قبل اللي فاتت قلت أنا عندي ثلاث جمل أو ثلاث كلمات، واجب، ممكن، مستحيل. قلت الكلمات دي أنا تذكرها جيدا. صفة القدرة بقى شغلها فين أو مجال عملها فين؟ هل في الواجب ولا في الممكن ولا في المستحيل؟ لو ترجع للتعريف هنلاقي التعريف بيقول يتأتى بها إيجاد كل ممكن. إذن صفة القدرة تتعلق بالممكنات فقط. يعني ربنا مش على كل شيء قدير زي ما القرآن بيقول، لا طبعا على كل شيء قدير، ولكن كل هنا بتفهم من خلال السياق، أي كل شيء ممكن قدير. إزاي؟ ما أنا عندي الآية الكريمة قالت تدمر كل شيء، هل الريح اللي ارسلت على عاد دمرت كل شيء حتى عاد حتى سيدنا هود اللي امنوا معاه؟ لا، وانما مخصوصه او كلمه كل شيء او كل هنا مخصوصه بما يستحق التدمير. فكذلك بقول الله على كل شيء قدير، كلمه كل هنا مخصوصه بما يقبل عمل القدره. وهنا عايز اتوقف، ليه صفه القدره ما تتعلقش بالواجب ولا بالمستحيل؟ ليه تعلقت بالممكن فقط زي ما قلت في الاراده؟ صفه القدره قلنا عملها يا اما ايجاد يا اما اعدام. جميل، تعالوا نرجع للتعريف الممكن. ايه هو التعريف الواجب؟ اسف، ايه هو الواجب؟ هو الثابت او هو الموجود الذي لا يقبل العدل. طب القدره بقى هتوجد ولا تعدل؟ اوجدت هو موجود اصلا، فطيب تحصيل حاصل. طب هتعدل هو لا يقبل العدل، يبقى ده قلب للحقائق. يبقى انا يا اما تحصيل حاصل يا اما قلب للحقائق. ده نقلب على المستحيل. المستحيل هو ايه؟ هو المعدوم الذي لا يقبل الوجود اصلا او الثبوت. طب القدره عملها يا ايجاد يا هتعدل، هو معدوم اصلا. طب هتوجده ولا يقبل الوجود، يبقى ده قلب للحقائق. اذا تعلق القدره بالممكن تتعلق بالممكن لانه هو الذي يقبل عمل القدره. ايه هو الممكن بقى؟ هو ما يقبل الثبوت تاره والانتفاء تاره اخرى، او هو ما يقبل الوجود والعدم وعمل القدره ايجاد واعدام. وبالتالي بنجد ان الممكن وحده هو الذي يقبل عمل القدره، ومن هنا القدره لا تتعلق الا بالممكن، وانما تتعلق اما لا تتعلق الا بالممكن ولا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، لان تعلقها بالواجب هيبقى يا اما تحصل حاصل يا اما قلب الحقائق، وكلاهما محال. وخلونا ارجع اول محاضره او ثاني محاضره على وجه التحديد معاكم، المناظره اللي حصلت بين الغلام الصغير والكاهن الهندي اللي بيقول له من تعبد؟ قال اعبد القادر. قال هل يقدر على ان يخلق مثله؟ رد قال له نفس الجمله، قال له قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن، وسؤالك بالقدرة سؤال عن مستحيل، والمستحيل مش من متعلقات القدرة، فبالتالي السؤال من الأساس خطأ. ينفع أقول يا إخوانا هو ربنا قادر أن يجمع بين النقيضين؟ سؤال خطأ أصلاً. ربنا قادر أن يخلي ده ساكن متحرك؟ سؤال خطأ من الاساس. عدل السؤال وانا جاوب. انا اقدر اطير في الهواء؟ تقدر تطير 5 ساعات ولا 6 ساعات من غير طيار؟ 5 ولا 6، لان السؤال من الاساس خطا. اذا قدره الله لا تتعلق الا بالممكن. ثاني، ايه هي القدره؟ صفه وجوديه قديمه قائمه بذاته، يتاتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه على وفق علمه وارادته. طبعا ايجاد واعدام ده عمل القدره، وتعلقها او مجال العمل هو الممكنات، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. طيب جهه التعلق، لو قلنا برضو 3 كلمات قلناهم مع الواجب والممكن والمستحيل، تنجيز قديم، صلوح قديم، وتنجيز حادث، مش دي الكلام اللي قلناه 3 كلمات؟ طب هي عمل او جهه تعلق القدره، هل الله جل وعلا كان قادرا في الازل قبل ما يخلق العالم؟ كان ولا ما كانش؟ يبقى كان عنده صلاحية انه يخلق العالم، والصلاحية دي لها وقت ولا دي صلاحية قديمة؟ صلاحية قديمة. يبقى القدرة الله جل وعلا قبل خلق العالم كان قادرا على خلقه من غير ابتداء. اذا تعلق القدرة صلوح قديم، ده واحد. وعندما ربنا اوجدنا، اوجدنا بايه؟ بقدراته، يبقى انجز العمل بأنجزه، أنجزه من قديم ولا أنجزه بوقت وبداية؟ بوقت وبداية، يبقى تنجيز الحادث. يبقى القدرة لها تعلقان، قبل الخلق صلوح قديم، وبعد الخلق تنجيز الحادث. خلاص؟ قبل سنة 77 ربنا أزلا كان قادر يخلقني، وبعد ما أوجدني فعلا خلاص بقى تنجيز، أنجز الفعل فعلا، وأنجزه في الحادث أو أنجزه بالبداية فهو تنجيز حادث. كل اللي قلناه الآن باقي حاجة في تعريف، وهي إن القدرة أو عمل القدرة متوقف أو مرتبط بعمل العلم والإرادة، ولذلك آخر جملة في التعريف على وفق علمه وإرادته. هو عمل متكامل، العلم يكشف ما كان وما سيكون، والإرادة تخصص، والقدرة إما توجد وإما تعدم. خليني أضرب مثال. الحق جل وعلا بعلمه المحيط يعلم أن فلانا من الناس اسمه فلان الفلاني سيوجد، علم يعلم بحاله، وبناء على العلم ربنا أراده غنيا ولم يريده فقيرا، أراده أبيضا ولم يريده أسودا، أراده مغربيا ولم يريده مصريا. يبقى إذا خصصه بصفات مع قبوله لغيرها، بعد كده فعلا ده السنة اللي ربنا أراد وجوده فيها ووجد فعلا. فالعمل أو عمل الصفات الثلاثة تقريبا بيسلم بعض، العلم يكشف، والإرادة تخصص، والقدرة إيجاد أو إعداد. كذلك ده جانب الوجود، ربنا أراد إن فلان الفلاني ده هيموت سنة 2000، خلاص علم أنه هيموت سنة 2000. طيب هيموت غرقان مش محروق، يبقى خصص الموت لأن هشاع جنازته مين. المهم يعني خصص كل أو الصفات أو إدى التخصيصات اللي تميزه أو اللي تديله موتة مميزة عن غيره. بعد كده جت سنة 2000 مات فعلا، ده عمل إيه؟ عمل القدرة. يبقى علم ثم إرادة ثم قدرة. يبقى القدرة هي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه وإرادته. الدليل عليها القرآن الكريم السنة المباركة، أكثر من دليل. الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. آيات كثيرة وأحاديث من السنة المباركة تفيد أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. دليل العقلي طبعا الدليلين أو الطريقين اللي احنا بنمشي فيهم دايما، طريق الخلف ضد القدر العجز، لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعجز نقص والنقص على الله محال. ده طريق. طريق آخر بيقول أن الموجودات وجدت، وطالما أنها وجدت لابد أن يكون موجدها قادر. خلاص أنا ببص في الكون بلاقي أن الكون فيه أو بيقولوا أن الله جل وعلا صانع قديم وله مصنوع حادث، وكل ما كان كذلك كان قادرا. ده الدليل أو الكلام اللي بينقله الإمام البجوري في حاشيته على الجهر، يقول الله جل وعلا صانع قديم يعني خالق قديم، له مخلوق حادث، وكل ما كان كذلك كان قادرا. يبقى الكون أو التأمل في الأنفس والآفاق يشهد بقدرة الله جل وعلا. في قضية مش عايز أعديها، هي ممكن تيجي في إطار القضاء والقدر، ولكن هي مرتبطة بالقدرة أكثر، وهي قدرة الله جل وعلا أو عموم القدرة. عموم القدرة احنا بنقول قدرة الله عامة لكل ما يقبل عمل القدرة. طيب إيه موقع عمل أو فعل العبد؟ أفعالنا، صلاتنا وصيامنا والكلام اللي بنعمله ومعصية العاصي، الأفعال، أفعال العباد يعني، هل هي واقعة بقدرة الله؟ هل هي واقعة تحت إطار القدرة؟ ولا الكلام ده يرجع للعبد نفسه؟ الصلاة اللي احنا بنصليها والزكاة اللي احنا بنزكيها والصيام وده كله، ده من فعلي ولا من فعل الله؟ يعني فعل الله مش كده؟ طب وبنتسيل عليها ليه؟ الكسب للعبد جميل. يبقى في قضية الكسب. فعل العبد. فعل العبد الفرق الإسلامية تنازعت فيه. هل هو واقع تحت قدرة الله أم هو بقدرة العبد؟ خدوا بالكم معايا، عايزين نبسط المسألة، المسألة كبيرة. أنا عندي قضيتين في الأساس، وهما قضية استقلال الله بالخلق وقضية المسؤولية والجزاء. كل فرقة من الفرق اللي هنقولها حالا خدت قضية من القضايا وجعلتها هي الأجندة الرئيسية بتاعت، ودافعت عنها بكل ما أوتيت من قوة. أبسط المسألة أكتر في موضوع فعل العباد. أنا عندي اتجاهين كبيرين أو عندي اتجاهان كبيرات. إيه هما؟ اتجاه الجبرية والجهمية، والمقابل اتجاه القدرية والمعتزلة. الجبرية قالوا الله جل وعلا خالق لكل شيء، واستقلال الله بالخلق بقضية إيمانية لابد أن ندافع عنها. ما فيش حد بيخلق غير ربنا، انتهت القضية. لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، وطالما كل شيء حتى فعل العبد نفسه ربنا اللي خلقه. وبناء على هذا قالوا بأن الإنسان مسير مطلقا، ملوش أي دخل في أفعاله، وهو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الأقدار كيف تشاء، ما بيعملش أي حاجة. الصلاة اللي بيصليها مش بتاعته، ده ربنا اللي خلقها. وتجري عليه الأفعال مجازا كما تجري على الجمادات، ده كلامه. لما بنقول البتاعة دي اتحركت، الشباك ده اتحرك، أو الشجرة تحركت الشجرة، أو جرى النهر، هذا النهر بيجري. هل الشجرة بتتحرك؟ لا، وإنما حركها غيرها فتحركت. فكذلك لما نقول فلان صلى، لا، الصلاة مش منسوبة لي وإنما منسوبة لله جل وعلا، هو ملوش أي ده، وإنما تجري عليه الأفعال كما تجري على الجمادات وتنسب إليه على جهة المجاز. يبقى الإنسان يا أخوانا بناء على هذا المذهب الإنسان مسير مطلقا بنسبة 100%، مجبر على أفعاله لا يجد لها دفعا. طبعا ده مذهب باطل، لأنه يتصادم مع أوليات الشرائع. ربنا لما نقول إن الإنسان مجبر مطلقا يبقى معنى كده إن الرسل ملهمش لازمة. قضية التكليف نفسها قضية عبثية. ليه؟ ما هو افعل ولا تفعل ملهاش أي قيمة، لأن اللي هعمله هعمله لأن ربنا أراد إن أعمله، حتى لو الرسول جه قال ما تعملش هعمل، خلاص انتهت. يا أما الله جل وعلا والذي خلق، وأنا لا دخل لي في اختيار أفعالي تماما. كذلك سوى بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. أنا عايز أقول إن كل واحد فينا لو رجع لنفسه هيقدر يميز بين نوعين من الأفعال. أقدر أميز بين حركة أو رد القلب، وأقدر أميز بين قيامي وقعودي وصلاتي وعدم صلاتي. بدل إن رد القلب وحركة الأمعاء والكلام ده ده أفعال اضطرارية. وهجد إن الناحية الثانية القيام والقعود بجد من نفسي إن أنا ممكن هي في اختيار. يبقى إذن أما الجبرية يقولوا إن الاثنين سواء والاثنين العبد فيهم مجبر، يبقى هو بيسوي أو بيهدم الفرق الذي يجده كل إنسان من نفسه، الفرق بين الضروري وبين أو بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، وهذا باطل. يبقى بناء على ذلك أنا بختصر بقدر الإمكان، مذهب الجبرية مذهب باطل. هو صحيح حافظ على استقلال الله بالخلق، لكن عشان يحافظ على القضية دي هدم قضايا تانية، هدم أصل التكليف، هدم سوى بين الضروري وبين الاختياري من الأفعال، خلى بعثة الرسل نوع من العبث. كل فعل له رد فعل، مساوي في القوة مضاد في الاتجاه. لقينا المعتزل على الجانب المقابل يقول لك لا، أنا بندافع عن قضية المسؤولية والجزاء. هو الإنسان مسؤول عن أفعاله، وعشان يبقى مسؤول عن أفعاله لابد أن يكون مخيرا اختيارا مطلقا، ومش كده وبس، أن يكون خالقا لفعله بقدرته أودعها الله فيه. ربنا اداني القدرة وأنا بالقدرة دي بخلق أفعالي. الصلاة اللي بعملها ده أنا اللي بعملها وأنا اللي بخترعها من الأساس. يعني الحركة حركة الإيد حركة الرجل ده بتاعتي أنا، الله جل وعلا لا دخل له فيها، تعالى الله عز وجل بعيون كبيرة. حتى إن بعضهم بالغ في المسألة وقالوا لو أراد الرب شيئا وأراد العبد شيئا من فعله لنفذ مراد العبد دون مراد الرب، تعالى الله عن ذلك عيون كبيرة. ده مش كلام، ده كلام واحد منهم قال إيه؟ قال لو ربنا عايزني مش عايزني أصلي ولا عايز أصلي، كلام مين اللي يمشي؟ قال لك كلام العبد. قال ليه؟ قال هو اللي مسؤول، هو اللي مسؤول عن أفعاله. تعالوا بقول لكم أنا مش عايز ما تذكروش. فتنسوا كلامي؟ ما هو أنتوا اللي هتمتحنوا، أنا ماليش دخل بموضوع الامتحان، ما تذكروش. كلام هيمشي؟ لا هصحح وهحاسبكم، واللي هيغلط هحاسب وما تذكروش. إيه رأيكم؟ هما بنوا المسألة على المسؤولية المحضة، أنا مسؤول عن فعلي خلاص، يبقى أنا اللي أعمل كل حاجة. طبعا مذهب المعتزله حافظ على المسؤوليه والجزاء لكنه هدم او بهذا اثبت لله جل وعلا شريكا في الخلق. فاحنا محتاجين مذهب يحافظ على القضيتين اللي هي العدل الالهي من المسؤوليه وعلى استقلال الله بالخلق وما يهدمش الثواب. ايه هو المذهب ده بقى؟ زي ما قلنا الكريم قال في بدايه الموضوع قال قضيه الكسب. يعني ايه قضيه الكسب؟ يعني نخلي فعل العبد مشترك بين طرفين. ازاي مشترك بين طرفين؟ ما هو معروف ان اجتماع اثرين او مؤثرين على اثر واحد ده محال عقلا. لا بس الجهه مختلفه، كل واحد هيشيل من ناحيه او كل طرف هيشيل من ناحيه. ازاي؟ ابسط المساله اكتر. فعل العبد اللي هو الصلاه او الصيام او اي فعل ينسب او متصل بالله جل وعلا خلقا واختراعا، ومتصل بالعبد كسبا واكتسابا. وبيشبهوا لنا المساله بيقولوا ازاي؟ بيقولوا بان العبد تناول الفعل من يد القدره الالهيه. الله جل وعلا خلق فينا القدره ويسر لنا الاسباب، ويبقى العبد مسؤول عن التوجيه وعن الكسب والاكتساب اخذا من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اشبهها بايه بالظبط؟ ولله المثل الاعلى. انا كتبت الورق وظبطت تمام وجبته لكم، والله انا عملت اللي عليا. انتوا احرار، ممكن تاخد الورق تقطعه ترميه، وممكن تاخده تذاكره. انت في كلتا الحالات انت مسؤول عن فعلك. فالله جل وعلا خلق لنا الفعل وخلق فينا القدره على فعله، والعبد يسال عن توجيه الفعل. ربنا خلقني قادر احرك ايدي ورجلي وعارف انا اتحرك واروح وادي، ممكن اروح اصلي وممكن اروح على القهوه اللي جنب الجامع. في كلتا الحالات لا رجلي هتقولي لا ولا ايدي هتقولي لا، صح ولا لا؟ ممكن اقول لا اله الا الله سبحان الله وبحمده، وممكن اشتم واسيب ولع. وفي كلتا الحالات لا اللسان هيقول اه لا، ولا لا هنا هيقول لا ولا هنا يقول لا. يبقى توجيه الفعل، الله جل وعلا خلق فينا القدره على ذلك، والتوجيه هو من شأن العبد اخذا من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. احنا يبقى احنا بهذا الشكل حفظنا على ايه؟ حفظنا على ان الله خالق كل شيء، فعلا الله خالق كل شيء، كل حاجه بخلق الله. وحفظنا على العدل الالهي، لانه لما ربنا يحاسبني هيحاسبني على توجيه الفعل. انا اديتك القدره، انت خليت رجليك تقدر تمشي، رجليك تقدر تتحرك، انت استعملتهم في الشر ما استعملتهمش في الخير. يبقى المسؤوليه والجزاء فيها عداله. يبقى بهذا المذهب قدرنا نعالج القضيه، وفعل العبد ما خرجش عن قدره الله جل وعلا، فعموم القدره يقتضي ان يكون الحق جل وعلا قادرا على خلق افعال العباد. ودي ندخل قضية أفعال العباد في صفة القدرة اللي هي أفعال الله. تاني يا إخوانا نلم المسألة. صفة القدرة خمسة. هنخش بعد كده في الأسماء. إن صفة القدرة قلت وظيفتها الإيجاد والإعداد. تتعلق بالممكنات. تعلقا صلوحيا قديما أو تنجيزيا حادثا. قضية عموم القدرة قلت بيخش في القدرة أو بيدخل في مجال القدرة فعل العباد. في قضية ما تهمكوش كتير اللي هي قضية التولد. المعتزلة دايما بيتكلموا دايما يفلسفوا المسائل، يقول لك الفعل المتولد هل هو بقدرة الله ولا لا؟ يعني أنا حركت إيدي في الساعة اتحركت. حركة الساعة ده اسمه الفعل المتولد. هل الفعل المتولد ده هو حركة الساعة؟ هل هي واقعة بقدرة الله ولا تابعة للحركة الأصلية؟ وهو قرايتهم للفلسفة يعني بقدر ما أفادت في الدفاع عن عقائد الإسلام برضو أضرت حينما استخدموا هذه الفلسفة مع المسلمين. يعني الفعل المتولد هذا هل هو تابع للحركة الأولى ولا ده واقع بقدرة الله استقلالا؟ أهل السنة بيقولوا مفيش حاجة اسمها فعل متولد، بل اصل الفعل وما نتج عنه واقع بقدره الله جل وعلا. نخلص من المساله دي ونروح لمساله ثانيه افيد وانفع، وهي قضيه الاسماء الحسنى. عارفين وسمعتوا كتير على الدكتور رضوان اسماء الحسنى. نعم حضرتك فين الموضوع ده اصلا؟ اصل الفعل وحركه الدال. اصل الفعل والحركه التابعه واقعه بقدره الله عند اهل السنه. سمعت عن الدكتور رضوان الكلام اللي قاله في الاسماء الحسنى، ايه رايك؟ الدكتور رضوان مع قناة الحصيلة. لو تتسمى غير كده الحصيلة فعلا. ما سمعتش عنه قبل كده؟ دكتور رضوان سمعت عنه قبل ايه؟ ما تعرفوش قال ايه في الاسماء؟ شاف 29 اسم وحط غيرهم وقال 29 دول غلط. طيب حاضر، قضية الدكتور رضوان تتلخص في ايه؟ في المعتقد اعتقادا جازما بان الاسماء 99. قضيته ان الاسماء ما تزيدش، هم 99 الا الله 99 اسما. ولما سيادته تفضل وبحث في كتب السنه وجد ان في اسماء من ال 29 مش مسنده بحديث، فراح مطلع من اسماء 99، راح مطلع من اسماء 99 متعارف عليها اللي احنا عارفينها، طلع منها 29 اسم وحط اسماء بديله، بقى 29 وبالهم 29، دول مش معانا ودول معانا. وايه المانع ان يكون الكل معانا؟ ما هي الاسماء مش منحصره 99، لكنه وضع اعتقد كده، قال ان هم 29 اسم دول فيهم اخطاء شرعيه واخطاء عقديه، ما ينفعش نسمى ربنا بهذا الاسم، واحنا هنحط اسم بديل. يعني مثلا شال النافع وحط بديل عنه الشافي. طب وايه المانع ان يكون النافع برضه الشافي؟ ولو قارنت بين الاسمين، لو هناخد المساله بالعقل زي ما هو عايز، والله النافع اعم، النافع اوسع معنى واوسع دلاله، بس احنا ما بناخدش الاسماء بالعقل، لكن هو مش المساله مش هي عقل. يعني مثلا شال ذو الجلال والاكرام مش عارف حط ايه، تقريبا حط ايه؟ لا في اسم تاني كده تقريبا، الوتر او الستير او حاجه بديل عنه، اصل هو خصص كل اسم بديله اسم تاني، ما فيش ستار اصلا لا عدل ولا عدل، لم يرد السطر ده خالص في اي نص، الستير ان الله حليم ستير. المهم هو شال وحط بناء على تصرفه وعلى عقله، وادعى ان في هذه الاسماء المحذوفه على حد تعبيره اخطاء شرعيه وعقديه، وقال انها لم تثبت بحديث من كتب السنه. الحديث اللي وارد في الاسماء حديث اورده الامام الترمذي بروايه الوليد بن مسلم، وحديث اخر هو بنفسه بال 99 اسم اورده الامام ابن ماجه في السنن ايضا من روايه الوليد بن مسلم، وهو اعتمد على وقال ان الوليد بن مسلم ده ضعيف، راوي ضعيف. طب هو راوي ضعيف، انت خدت من الاسماء اللي اوردها، خدت منها شيل 29 من 99 يبقى كام؟ 70 اسم. يعني ما خدت منه ال 70 ما كانش ضعيف؟ حاجة غريبة. المهم هو عمل كتاب في الأسماء الحسنى، الكتاب تقريبا 700 صفحة. كل قضيته في الكتاب إن يشيل ال 29 دول ويحط دول، ويقول إن في أخطاء شرعية، والناس بتوع الأزهر والناس اللي هم كانوا شغالين في العقيدة قبل كده كانوا مش عارفين حاجة. هي دي قضيته في الكتاب. المهم يا إخواننا نتناول الأسماء الحسنى بعيدا عن الرضوان وعن كلام ضرائب الخاص. قضية الأسماء الحسنى وصفت. مش موجود، ما هو قال من رواية الوليد بن مسلم. ده موجود في القرآن، مريت عنه. لا يا رب، ده شال ملك الملوك. شال ملك الملوك زور جلاله كان موجود. شال ملك الملوك. موجود. ما هو القضية وال 29 اسم اللي شال هم موجودين في السنة أصلا. الإمام البغوي في كتاب معالم السنة ذكر أحاديث مسندة لكل هذه الأسماء، لكن هو بيقول إن ده أحاديث ضعيفة. هو الراجل عايز ينسب، عايز يطلع بحاجة. 700 صفحة على يعني على صفحة. نعم. وفي السنة والله مسندة بأحاديث. الحديث 29 اسم متطلعهم مسندين بأحاديث. إمام البغوي خرج لكل اسم تقريبا حديث مسند. المهم خلونا هنا وضعت الأسماء الحسنى. كلمة الأسماء الحسنى وصفة الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، أو ورد هذا الوصف لأسماء تعالى في أربعة في أربعة مواضع. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والآية بتاعت أواخر سورة الحشر، الآية في آخر سورة الحشر محفوظة. فورد لفظ الحسنى أو وصف الأسماء بالحسنى في أربع مواضع. ومعنى الحسنى أي الكاملة التي تميز مسماها. كلمة أسماء حسنى يعني إيه؟ يعني اسم كامل في معناه يميز مسماه عن كل ما سواه. لما أقول رحمن ورحيم بقول إن الوصف أو هذا الاسم في حق الله هو من الأسماء الحسنى. يعني إيه حسنى؟ يعني كامل في معناه، رحمة كاملة. كذلك يميز مسماه. وخلونا نرجع لنفس القضية اللي قلناها كتير قبل كده، أي اسم أو أي لفظ أو أي وصف يرد مشتركا بين الخالق والمخلوق فلا اشتراك بينهما إلا في اللفظ المبرر. فما بقول إن رحمن ورحيم ده من الأسماء الحسنى، أن يميزوا رحمة الله جل وعلا عن كل ما سواه، ولا اشتراك بينهما إلا في اللفظ المبرر. ده بالنسبة لوصف الأسماء بالحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. السبب نزول الآية يقال، أو في كتب التفسير بيقولوا إن واحد من المسلمين كان بيدعو الله جل وعلا يا رحمن يا رحيم، فواحد من المشركين سمعوا قال ده محمد بيقول إن الإله واحد، فواحد من أتباعه بيقول رحمن ورحيم يعني اثنين. فنزلت الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك الإمام ابن كثير ذكر سببا أو نفس السبب في نزول قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية ذكرت الإلحاد في الأسماء. يعني إيه ملحد في الأسماء؟ وما معنى الإلحاد في أسمائه تعالى؟ الإلحاد معناه الانحراف، ألحد في الأسماء أو ألحد عن انحراف. طب إزاي أنحرف في عقيدتي عن أسمائه تعالى؟ قال والله الإلحاد في الأسماء ممكن يكون بإضافة اسم لم يرد لا في قرآن ولا في سنة. وهنا أتوقف. هل شرط الإسم ده؟ قال لي الوقفة دي بعدين، خلينا نعدي دي بالوقت عشان ما نقفش كتير. يبقى أولا وصف الله جل وعلا باسم لم يرد لا في قرآن ولا في سنة، هذا من الإلحاد. يعني لما يجي النصارى ويسموا ربنا الآب ده إلحاد في الأسماء. وهو القاعدة عندنا أن الأسماء توقيفية، يعني موقوفة على النص. عند نص في القرآن والسنة قال إن اسمه الرحمن والرحيم والحنان والمنان على راسي من فوق، ما عنديش نص خلاص. وإلا هو ربنا يا إخواننا ينفع عقلا، خلينا نقول عقلا بعيدا عن النص، ينفع أقول على الله عقل؟ ليه؟ لا ما تعلقش، مش عقل ولا مش عقل؟ عقلا بعيد عن بعيد عن النص. ينفع أقول على ربنا فاهم؟ عقلا ابعد عن النص. طب ليه ما بنقولش؟ مفيش نص. وبالتالي هنيجي نقول ونحكي ان الاسماء توقيفيه، هنحكي مناظره حصلت بين الدباي والاشعري في هذا الموضوع. خلونا هنا. يبقى اذا الالحاد في الاسماء بيكون بوصف الله جل وعلا باسم لم يرد، او باشتقاق اسم من اسمائه واطلاقه على غيره. زي المشرك العرب زمان اشتقوا من اسم الله اللي هو الله، اشتقوا منه لفظ اللات واطلقوه على صنم من اصنام، اشتقوا من المنان مناه وسموا بصرة من اصنام، اشتقوا من العزيز لعزة واطلقوه على صنم من اصنام. كذلك هذا ايضا من باب الالحاد في اسمائه تعالى. كذلك من الالحاد في الاسماء ايضا نفي بعض الاسماء الثابته. اسم ثابت وبقول ان الاسم ده مش من اسمائه تعالى، مش عايزين نقول ان فعلا الدكتور رضوان من هذا القبيل. خلينا نصحح النيه او نحسن الظن ونقول ان الراجل بيجتهد او بيحاول يتبع النص لكنه اخطا، مش عايزين نقول انه الحق في الاسماء ولا حاجه، مش عايزين نقول. معلش خلي غيرنا يقول هو الراجل اجتهد ربما يعني صادف خطا في اجتهاده، لكن نفي الاسماء الثابته لله جل وعلا من باب او من او طريقه من طرق الالحاد في اسمائه تعالى. خلاص بقى معديين هم ردوا عليه، والدكتور موسى الله يرحمه اصدر رساله صغيره في الرد على الموضوع ده. خلاص طيب الاسماء الحسنى قلنا ليه حسنى؟ الالحاد في الاسماء يكون ازاي؟ الاحصاء إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أولا معنى الإحصاء إيه؟ ثانيا هل الأسماء منحصرة في 99 ولا لا؟ أولا معنى الإحصاء على عدة معاني، البعض بيقول إن الإحصاء بمعنى الحصر والعدل، أعد. البعض الآخر يقول حصر الإحصاء بمعنى الحفظ، احفظ. او الاحصاء بمعنى الاحاطه، ابقى عارف الاسماء كده جمله. او الاحصاء بمعنى الاطاطه، اي العمل بمقتضاها. انا عارف ان ربنا رحمن ورحيم وعليم، اراعي الحق جل وعلا في فعلي، يظهر على فعلي وعلى سلوكي اني عارف ان ربنا عليم بحالي، يبقى بالتالي خلاص اذا تحققت بهذا الاسم هيبقى ظاهري زي باطني، هيبقى بصلي في بيتي زي بصلي في الدار، هيبقى بتكلم على فلان قدامه زي ما بتكلم عليه من وراه، لان انا عارف ان ربنا يعلم السر واخفى. فالعمل بمقتضى الاسم من باب او داخل في معنى الاحصاء. ولا مانع ان اقول بان كلمه من احصاها تشمل هذه المعاني كلها. يبقى الاطاقه الإطاقة اللي هي العمل بمقتضى الاسم. تاني معنى من احصاها، معنى الاحصاء قيل العد والحصر، وقيل الحفظ، وقيل الاحاطه يعني بعارف الاسماء كده جمله، وقيل الاطاقه اي العمل بمقتضى الاسم الكريم. ولا مانع ان يكون المراد بالاحصاء هي كل هذه المعاني. لا مانع ان يكون الاحصاء الحفظ، العد، الاحاطه، العمل بمقتضاها. ما تقفلش الصفحه دي عشان حطينا الموبايلات هنا. طب هل الاسماء الاطاقه يعني العمل؟ العمل بلاش الاطاقه، خليها العمل. العمل هل الاسماء منحصره في 99 اسم ولا لا؟ الامام ابن حزم الظاهري يذهب الى ان الاسماء منحصره في 99 اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. يبقى اسماء ربنا زي ما سيدنا النبي قال كام؟ 99. ده كلام الظاهريه او مذهب ابن حزم الظاهري. جمهور العلماء على خلاف ذلك، يقولون بأن الأسماء أكثر من 99 اسم، وبيستدلوا على هذا المذهب بأدلة. أول دليل أن الحديث الذي استدل به ابن حزم لا يفيد انحصار الأسماء في 99، لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف حصر الأسماء في 99، والحديث اللي قاله ابن حزم لا يدل على هذا. ليه بقى؟ الأصل أنا ورجعت الأول كلمة في الحديث إن لله، اللام يا إخوانا بيسموها لام الاختصاص، بيسموها إيه؟ يا الاختصاص اي مما اختص به الله جل وعلا 99 اسما، لكن هل يمنع ان يكون له غير هذه الاسماء؟ لا مانع. انا بقول انا لي الم جاف، هل يمنع ان يكون لي كمان الم رصاص؟ لا مانع. يبقى التنصيص على هذه الاسماء لان الله جل وعلا اختص بها لا يمنع ان يكون له اسماء اخرى، ده دليل. كذلك ده في حديث يعني عندي كمان اسماء، ثبوت اسماء اخرى تهدم قاعده العدد، بلاقي فوق 99 اسم المذكورين بلاقي اسماء ثانيه زي احكم الحاكمين، ارحم الراحمين، خير حافظا، ان الله جل وعلا وتر، يحب الوتر، اسماء اخرى. فهذه الاسماء او زياده الاسماء على 99 تشهد ببطلان حصر الاسماء في 99. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللهم اني اسالك بكل اسم او علمته او استاثرت به في علم الله. فاذا في اسماء علمت او خص بها احد الخلق إذا ربنا أراد اختصاصهم بها، كذلك في أسماء الله جل وعلا استأثر بها في علمي، فإذا القضية مش منحصرة في 99، فالأسماء تزيد على 99. معانا إيه تاني في الأسماء؟ نعم ده صحيح. حكم التسمية بالأسماء أو بيسموها أحيانا مأخذ الأسماء، منين نأخذ الاسم؟ هل من العقل أم من النص؟ الأسماء عندنا عند أهل السنة يعني توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني متوقفة على النص. وعند المعتزلة الأسماء عقلية، بمعنى إذا دل العقل على أن هذا الاسم يتضمن معنى كماليا من غير شائبة نقصان جاز إطلاقه على الله. إذا العقل تأمل وعرف إن المعنى أو إن الاسم بيتضمن معنى حسنا وليس فيه شائبة نقصان يبقى أمين، يبقى سمى ربنا بهذا الاسم مباشرة من غير أن أنتظر نصا، مش لازم أستنى ما النص يجي يقول سمي أو ما تسميش. العقل بيدل وبيقول إن العقل ده أداة هداية وبيه نصل إلى معرفة الخالق. إزاي أوصل لمعرفة الله ووصفه بالأسماء ووصفه بالصفات وما استعملوش في إطلاق الأسماء؟ والله ده مذهبهم وده توجههم، وبيقولوا إن الأسماء عقلية. لكن عندنا جمهور أهل السنة الأسماء عندنا توقيفية، أي لابد أن تتوقف على النص. وهنا أتوقف، بس أتوقف مع وقفة صغيرة، وهي إحنا بنقول إن الاسم توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني نص. طب انا عند النص يا اخوانا، ولو درست اصول فقه او سمعتوا عن اصول الفقه، الادله او النصوص نوعين، في عندي نص قطع الدلاله والثبوت، وعندي نص ظن الثبوت. يعني ايه ظن ويعني ايه قطعي؟ النص القطعي وهو قطع الثبوت يعني القران والسنه المتواتره، يعني المتواتر. وظني الثبوت اللي هو السنه الاحاد، سواء كانت صحيحه حسنه او ضعيفه. طيب احنا بنقول ان الاسماء توقيفيه تتوقف على نص، اي نص اخذ منه او يصح او يصدر ان يكون ماخذا للاسماء؟ هل النص القطعي ام النص الظني؟ عشان اقول دي وعشان اقول ديت في قضيه ثانيه لازم اعرفها في الاساس. هل قضيه اطلاق الاسم على الله من الاصول ام من الفروع؟ اللي قال من الاصول قال ان الاسماء كده، بالتالي ماخذ الاسماء النصوص القطعيه. اي اسم في حديث حتى لو صحيح البخاري ما سميش به الله. والاصل عندنا ان القضيه قضيه من قضايا الاصول. لكن ماذا جمهور العلماء؟ ان اطلاق ان الايمان بالاسماء جمله بقضيه اصليه لا خلاف فيها، لكن اطلاق الاسم على الله بقضيه فرعيه. يبقى بالتالي يصح ان يكون ماخذ الاسم القران السنه المتواتره السنه الاحاد حسنه كانت ام صحيحه. يبقى اي اسم ورد في قران او في سنه مطلقا جاز اطلاقه على الله. تعال نختصر المساله. احنا بنقول ان الاسماء عندنا ايه؟ توقيفيه، يعني متوقفه على النص. هل اي نص يصلح ان يكون مصدرا للاسماء الالهيه؟ اختلف العلماء في ذلك، واختلافهم مبني على اختلافهم في قضيه اخرى. هل اطلاق الاسم على الله قضيه اصليه ام قضيه فرعيه؟ الايمان بالاسماء الكل متفق، الايمان بالاسماء لا جل وعلا جمله، الكل متفق على انها قضيه اصليه عقيده، بنؤمن بالله واسمائه وصفاته. اما قضيه اطلاق الاسم فهي قضيه فرعيه، وبالتالي يبقى يصح ان تكون السنه بكل انواعها حسنا ام صحيحا متواترا ام غير متواتره، يصح ان تكون مصدرا للاسم، وبالتالي يصح ان يكون القران مصدرا للاسم. في قضيه الاسماء التوقيفيه ديت كانت جرت مناظره بين الامام الاشعري وشيخه وجوزه وكمان الجباي ابو علي الجباي. احنا قلنا قبل كده ان الامام الاشعري نشا في الاعتزال، ظل في الاعتزال مده طويله، وكونه معتزلي دي قضيه قدريه، لان هو الراجل طلع اتربى في بيت من المعتزله، جوزه وابو علي الجباي كان معتزلي، كان شيخ المعتزله، فغصب عنه طلع معتزلي كده غصب عنه. المهم بعد ما انفصل عن الاعتزال جرت مناظره بينه وبين شيخه الجبائي، والراجل بيقول له هل يسمى الله عاقلا؟ قال لا. الجبائي بيقول اذا ما ينفعش ان ربنا يتسمى عاقل. بقى معتزل بيقول له، الراجل بيساله بيقول له ربنا ينفع نسميه عاقل؟ قال له لا. لا ليه؟ أقصد كلمة عاقل من العقل، يعني المنع، العقال، عقال يعني عقال الدب، يعني إيه؟ يعني الحبل اللي بتتربط بيه الدب، يعني بيمنع، فكلمة عقال أو عقل فيها معنى المنع، يبقى بالتالي ما ينفعش يسمى ربنا إيه؟ عاقل، لأن الاسم بيوهم نقصان. فالإمام الأشعري قال له طب بالتالي يبقى ما ينفعش أسمي ربنا حكيم، لأنه مأخوذ من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الحصان. لو عنده زمان في العرب لو عندهم حصان شيء ولا حاجة حطه في بقه حديدة عشان كل ما يجي يشد يروح شدين فتوجعه فيقف، وكانوا يسموها الحكمة يعني بتمنعه عشان ما يتشقاش. فقال بناء على ذلك يبقى ما ينفعش يسمى ربنا حكيم. فسكت الجبان وما ملك إلا أن سأل الشيخ، قال له فلما أجزت أنت أن يسمى حكيما ولا يسمى عاقلا؟ طالما أن المنع هنا أو أن علة المنع موجودة هنا وهنا. قال أجزت أن يسمى حكيما ولا يسمى عاقلا لأن أصل الأسماء عندي هو الشرع، ولو أطلق الشرع عاقلا لا أطلقه. لو جه نفسه وقال لي ربنا العاقل هقول سمعا وطاعة على رأسه، لكن ورد الشرع بحكيم ولم يرد بعاقل فأطلقت الحكيم ولم أطلق العاقل. ثانيا قلنا بقول الأسماء عندنا توقيفية. آخر نقطة هقولها ونمشي، وهي أنا عايز أمشي أبدا لأن أنا عندي محاضرة، لا ده لسه مش همشي دلوقتي، عندي محاضرة المفروض بدأت من واحدة، الساعة كام الآن؟ واحدة ونص إلى خمسة، خمس دقايق بالظبط بالعدد. في أمور لابد أن ننتبه لها عند تعاملنا مع الاسماء. ايه هي؟ هنقولها في صوره رسائل، في صوره كده مسجات كده سريعه. ثبوت الاسم لا يدل على ثبوت الصفه من غير عكس. معلش انا اسف. ثبوت الاسم يدل على ثبوت الصفه من غير عكس. يعني لما بقول من اسمائه تعالى العليم يبقى يدل على ان الله صفه اسمها الايه؟ العلم. لكن مش معنى اقول ان ربنا له صفه الكلام ان من اسمائه المتكلم. فاهمين الصوره؟ يبقى ثبوت الاسم يدل على ثبوت الصفه من غير عكس. مش معنى ان اقول ان ربنا من صفاته التكوين يبقى من اسمائه المكون، ان وصف اسماء الادراك يبقى من اسمائه المدرك، معايا ولا لا؟ كذلك تاني رساله، الله جل وعلا سمى نفسه باسماء واطلقت على غيره، قلت لا اشتراك بينهما الا في اللفظ المجرد، ده انتهينا منها اكثر من مره. الثالثه، في اسماء جامده لا تتضمن معنى كماليا زي الدهر، حديث الشريف بيقول اللي بينهى عن سب الدهر، وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار، كلمه الدهر كلمه الدهر ده اسم جامد لا يتضمن معنى كماليا، وبالتالي لا يصح ان يكون اسما لله، وانما معناه اي وانا الدهر اي معناه وانا خالق الدهر، وتدل عليها ما بعدها بيدي الامر اقلب الليل والنهار، يبقى ربنا خالق الدهر. كذلك من اسمائه تعالى ما يطلق عليه فقط بس زي الرزاق المحيي المميت القدوس الرحمن مالك الملك ذو الجلال والاكرام، هذه الاسماء لا تطلق الا على الله وحده. ومن الاسماء ما يطلق عليه وعلى غيره مع مراعاة اختلاف المعنى، زي الرحيم الرؤوف حفيظ عليم حليم رشيد، انك لانت الحليم الرشيد، حفيظ عليم رؤوف رحيم، كذلك منها من الاسماء ما يوصف به الله جل وعلا مطلقا ويوصف به غيره مقيدا، زي الرب، الرب عشان اطلق على الله ينفع اقول على الله الرب، لكن ما ينفعش اقول على نفس الرب، لكن ينفع اقول على نفس رب البيت، صح ولا لا؟ يبقى تطلق على الله مطلقه وتطلق على غيره مقيده، زي الرب وزي القابض والقاصد والخافض والرافع. كذلك من الاسماء ما يوصف به الحق جل وعلا مدحا ويوصف به غيره ذما، من الاسماء ما يوصف به الحق جل وعلا مدحا ويوصف به غيره ذما، زي الجبار والمتكبر، لما اقول على ربنا جبار ومتكبر ده مدح ولا ذم؟ لكن لما اقول على فلان جبار متكبر ذم. كذلك من الاسماء ما لا يطلق من اسمائه ما لا يطلق عليه الا مع مقابله، ودي نقطه مهمه جدا، وهي من الاسماء ما لا يطلق عليه الا مع مقابله، زي النافع الضار، ما اقولش الاسم وحده، ما اقولش الله جل وعلا الضار، لازم المقابل، يبقى النافع الضار، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الضار، يبقى من الاسماء ما لا يطلق عليه الا مع مقابله. الاسماء او الاسم الاعظم اختلف فيه، الاسم الاعظم، ايه هو الاسم الاعظم بقى؟ والله العلماء بيقولوا او ابن حبان تحديدا بيقول ان مفيش حاجه اسمها الاسم الاعظم، بل اي اسم استغرق العقل في معناه كان هو الاسم الاعظم، يبقى تخصيص كلمه الاسم الاعظم او تخصيص اسم بعينه بهذا الوصف لا، اي اسم استغرق العقل في معناه يبقى هو الاسم الاعظم، لكن العلماء على التخصيص ان في اسم من اسمائه تعالى اسمه او موصوف بانه الاسم الاعظم، والعلماء اللي قالوا كده اختلفوا على فريقين، فريق بيقول هو محدد وفريق تاني بيقول هو غير محدد، والصحيح ان الاسم الاعظم ورد في حقه او في تحديده نصوص، يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد بيقول اللهم إني أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال لقد دعا الله بالاسم الأعظم، فيبقى بالتالي الحديث بيقول إن الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ده الاسم الأعظم، حديث تاني بيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال ان ده الاسم الاعظم. كذلك حديث اسماء بنت يزيد سيدنا النبي قال ان الاسم الاعظم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. كذلك الله الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. يبقى وردت نصوص مختلفه في تعيين الاسم الاعظم. هذه النصوص المختلفه متكافئه في الصحه بما يدل على عدم تعيين اسم معين او على عدم تعيين الاسم الاعظم. والصواب انه غير معين بل هو مما استأثر الله جل وعلا بعلمه حتى نجتهد الى الله جل وعلا في الدعاء باسمائه الحسنى جميعا. ده يا اخواننا كانت محاضره اليوم عن صفه القدره وعن الاسماء الحسنى. بقي دقيقتين اثنين هقول فيهم كلمتين. احنا بقي لنا زي ما قال الدكتور ايمن ثلاث محاضرات عشان هبدا اجهز نفسي للمحاضره اللي جايه على الموضوع اللي هنختار. عند النبوات هاخد منها موضوع وعند السمعيات هاخد منها موضوع وهو اضاف لنا محاضره ثالثه. ونخليها عن القضاء والقدر يا اما نخليها عن الاسماء الاحكام او الاسماء والاحكام الايمان والاسلام وممكن نجمعهم الاثنين او ناخد اهم موضوعين في الاثنين وهم في محاضره واحده. ايه رايكم؟ وهبدا بقى المحاضره اللي جايه. المحاضره اللي جايه مع ايه؟ مع جزء منها القضاء والقدر والجزء الثاني في الايمان او في علاقه الايمان بالعمل. وده القضيه دي تحديدا هل العمل من الايمان ولا لا؟ ذلك العمل كافر زي ما الخوارج بتقول ولا ايه القضيه؟ هل الايمان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان يبقى معنى كده ان اللي مش هيعمل بالجوارح كافر وناقص جزء من ايمانه ولا ايه؟ هنشوف القضيه دي في المحاضره اللي جايه. وهناخد موضوع من النبوات وموضوع من السمعيات. قبل ما نمشي نختار ايه في النبوات؟ يا اما المعجزه يا اما العصمه. ناخد عصمه الانبياء. طب في السمعيات يا اما البعث يا اما نمر مرور سريع على مشاهد اليوم الاخر يا اما الموت. ناخد البعث كفايه البعث. أكلم تأكل المحاضرة باظت. رسالة ليه؟ لا استنى دقيقة واحدة عشان بس غالبا التسجيل بقى وحش عشان البطارية خلصت. بعد إذنك معلش بعتيلي المحاضرة دي عشان